لقد اصبح المال كله ملكا لفلان اخر غير هؤلاء الذين تتكرم في الوصيه لهم. من هو هذا الفلان الاخر؟ الوارث. هذا اجمالا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة بين هذا الحديث والمبادرة إلى الخيرات أظنها مناسبة واضحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر صاحب المال من أن يشح في الإنفاق بماله، ويقول لنفسه أمامي مشاريع كثيرة وأمامي احتياجات كثيرة للمال، وغدا سينطوي الشباب وتأتي الكهولة في الشيخوخة، وأكون قد أقمت مشاريعي وحققت كل أهدافي، وعندئذ لا تبقى حاجة في نفسي إلى المال، عندئذ أقضي عن كل ما أقصر فيه الآن، وعندئذ أضاعف من إكرامي وأغطي كل الاحتياجات التي ممكن أن تتجه إلى مالي. يحذر رسول الله من هذا ويأمر بالمبادرة إلى الخير الذي تدعى إليه. ومن المبادرة أن تتصدق كما يقول رسول الله، وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه هي مناسبة الحديث للباب. ولكن بعد هذا نطرح السؤال التالي: لماذا شرع الله عز وجل الصدقة؟ أن ينفق الإنسان من فضول ماله على المحتاجين، ما الحكمة؟ بحسب الظاهر الحكمة أن يسد الإنسان ثغرات المجتمع الاقتصادي، وأن يقارب بين طبقات المجتمع، وأن يرحم الفقراء والمحتاجين، وأن يؤدي ضريبة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. بحسب الظاهر تلك هي الحكمة من أمر الله عز وجل صاحب المال، ولا أقول الغني، صاحب المال، بأن يعود بفضول ماله إلى الفقراء والمحتاجين. إن صح أن هذه هي الحكمة من أمر الله عز وجل الإنسان بالإنفاق، ما الفرق إذن بين أن ينفق الإنسان هذا المال فيعطيه للمحتاجين عندما يكون شابا يافعا محتاجا الى المال، او ان يعطيه اليهم ويسدده لهم كما يسدد الانسان دينا عليه؟ بعد هذه المرحله عندما يصبح هذا الانسان في عهد الشيخوخه، على كل المجتمع استفاد من هذا العطاء ام لا؟ استفاد. وفئة المحتاجين والفقراء دخلهم هذا المال أم لا؟ دخل إليهم هذا المال. إذن ما الفرق بين أن أعطي هذا المال وأسد به ثغرات الفقر الاجتماعي في عهد شبابي، وبين أن أؤجل ذلك وأدفعه فيما بعد في عهد شيخوختي؟ بل ربما إذا أنفقت هذا المال في عهد الشيخوخة أنفقه مضاعفا، لأنني أكون في تلك الحالة ربما غير محتاج

والله عز وجل يريد ان يتجلى صدقك او كذبك. العبد لمالكه مطيع. العبد الحقيقي اذا قال له ربه اذهب على بطنك يقول لك لبيك. سبحان الله. الجندي يفعلها لقائده ولا يستطيع ان يبدي اعتراضه. فلماذا لا يتطامن العبد لربه اذا قال لك الله مر بنتك مر زوجتك بالاحتجاب يا ايها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهم ذلك ادنى ان يرى. لماذا تعترف؟ لماذا تناقش؟ لماذا تخاصم فضلا عن لماذا تتمرد على امر الله سبحانه وتعالى؟ الست عبدا؟ الم تقل انا عبد؟ الم تقل انا مؤمن؟ انا مسلم؟ اسلامك ماذا يعني؟ يعني انك تدعي انك ترجع عبوديتك لله موضع التنفيذ والتطبيق. طيب اذا كنت صادقا في هذا فلتعلم ان عبوديتك تقتضي ان تنفع لامر ان عرفت الحكمة ام لم تعرف الحكمة. هذا مع العلم بان كل من امن بالله علم انه حكيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه رحيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه ارحم بعبده من رحمه الام بولدها، اليس كذلك؟ ان عز امامك الدليل فاذهب الى الدليل. الباري عز وجل في التركيب الجسمي الذي اقامك عليه الم يجعل كيانك كله دليلا على شده رحمته بك؟ الباري عز وجل في تسخير سمائه لحياتك، في تسخير ارضه لسمك، في تسخير الانعام لخدمتك، في دلاله لك ان اعتصر عبده وسماعه لتقدم لك ليقدم لك كل ذلك لقما من الطعام الهنيء يلذ لك تستسيغه يمد في جبهك وكيانك العافيه. اليس كل هذه التنظيمات التكوينيه دليلا على حفاوه الله لك، على رحمته لك، على حكمتك؟ عظيم. فاذا امرك بامر هل تجهل ان هذا الامر لم يصدر الا حبا من الله لك، الا رحمه من الله لك، الا رعايه لمصلحتك؟ هل يجهل عالما بالله بهذه الحقيقه؟ عندما يامرك الله ان تكون قيوما على بناتك واهلك فتنفذ امر الله فيهم بالحجاب الذي امر به الله سبحانه وتعالى. هل يمكن يا اخي المؤمن ان يساورك الشك في لحظه واحده ان هذا الامر الالهي لمصلحة بناتك، لمصلحة العلاقة الاجتماعية، لمصلحة الصلة الانسانية ان تكون على ارقى المستويات؟ المؤمن بالله حقا هل يجهل هذه الحكمة؟ ابدا لا يجهلها، سواء كشف عن خفايا الحكمة في هذه الجزئية او لم يكشف عن خفايا هذه الحكمة. يعلم ان الله الرحيم بي لم يأمرني بهذا الا ليرحمني. سبحان الله. طفل طفل صغير عندما يتعرف على والده وعندما يبنو ويلاحظ مدى رحمة ابويه به ومدى حبهما له تصبح عنده قاعدة، يجد ان كل ما يأمره به واحد من ابويه يجد انه امر لمصلحته.